انتهى كلام عبد العزيز جاويش. يقول المؤلف: ونستطيع أن نقول إن هذه الحركة الجديدة قد نشأت قبيل الثورة العرابية، وكانت هذه الثورة صوتها القوي ويدها الباطشة وقوتها المنفذة، وتمثلت هذه الدعوة في جمعية مصر الفتاة السرية التي تألفت في الإسكندرية، والتي أصدرت صحيفة باسمها للدعوة إلى الحرية، وفي بعض الصحف الثائرة التي برزت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تنتقد سياسة الحكومة وتندد بتفريطها في حقوق البلاد، مثل صحيفتي مصر والتجارة لأديب إسحاق. وفي الحزب الوطني الذي تألف قبيل الثورة العرابية من الرجال الذين تزعموها بعد ذلك، هامش. التشابه بين جمعية مصر الفتاة التي حركت الثورة العرابية وكانت نواتها، وبين جمعية تركيا الفتاة التي حركت الثورة التي انتهت بخلع السلطان عبد الحميد، والتي كان الانقلاب الكمالي بعد الحرب العالمية الأولى امتدادا لها. هذا التشابه بين الاسمين وبين الأهداف الثورية لكل منهما مع الاتفاق الزمني، لأن مؤسس تركيا الفتاة على ما هو معروف هو مدحت المعاصر للثورة العرابية يوحي بوجود صلة، ويؤيد وجود هذه الصلة أن عددا كبيرا من أعضاء الحزبين التركي والمصري كانوا من الماسون، وأن الحزبين كليهما كان متأثرين بمبادئ الثورة الفرنسية التي كان بعض زعمائها ومفكريها من الماسون أيضا. ولكن الأدلة المادية القاطعة تعوز المؤرخ، يعني تنقص المؤرخ، وإذا قدر للماسونية أن ينكشف عنها الغطاء ويتضح ما يحيطها من غموض، فسوف يساعد ذلك كثيرا على كشف الغموض الذي يحيط بهذه الحركات وبأمثالها، وسوف يغير ذلك كثيرا من الآراء السائدة المقررة عن بعض رجال العصر وأحداثه. انتهى الهامش. يقول المؤلف: وخير ما يصور هذه الدعوة في ذلك الوقت مقال لمحمد عبده نشرته الوقائع المصرية في 28 من نوفمبر سنة 1881، تحدث فيه عن الوطن وعن وجوب التفاني في حبه والذود عنه. بدأه بتعريف الوطن فقال: تقرر مما سلف أن لا بد لذوي الحياة السياسية من وحدة يرجعون إليها ويجتمعون عليها اجتماع دقائق الرمل حجرا صلدا، وأن خير أوجه الوحدة الوطن لامتناع النزاع والخلاف فيه. ونحن الآن مبينون بعون الله ماهية هذا الوطن وبعض ما يجب على ذويه. ويقول أيضا محمد عبده: الوطن في اللغة محل الإنسان مطلقا، فهو السكن، بمعنى استوطن القوم هذه الأرض وتوطنوها، أي اتخذوها سكنا، وهو عند أهل السياسة مكانك الذي تنسب إليه ويحفظ حقك فيه ويعلم حقه عليك وتأمن فيه على نفسك وآلك ومالك. ومن أقوالهم فيه: لا وطن إلا مع الحرية. وقال لبراوير الحكيم الفرنساوي: لا وطن في حالة الاستبداد، ولكن هناك مصالح خصوصية ومفاخر ذاتية ومناصب رسمية. وكان حد الوطن عند قدماء الرومانيين المكان الذي فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية. ثم يقول أيضا محمد عبده: أما السكن الذي لا حق فيه للساكن ولا هو آمن فيه على المال والروح، فغاية القول في تعريفه أنه مأوى العاجز ومستقر من لا يجد إلى غيره سبيلا، فإن عظم فلا يسر وإن صغر فلا يسوء. قال لبراوير السابق الذكر: ما الفائدة من أن يكون وطني كبيرا إن كنت فيه حزينا حقيرا، أعيش في الذل والشقاء خائفا أسيرا. ويقول أيضا محمد عبده: على أن النسبة للوطن تصل بينه وبين الساكن صلة منوطة بأهداب الشرف الذاتي، فهو يغار عليه ويذود عنه كما يذود عن والده الذي ينتمي إليه، وإن كان سيء الخلق شديدا عليه. ولذلك قيل في مثل هذا المقام: إن ياء النسبة في قولنا مصري وإنجليزي وفرنساوي هي من موجبات غيرة المصري على مصر والفرنساوي على فرنسا والإنجليزي على إنجلترا. فإذا تقرر ذلك مما قلناه وجب على المصري حب الوطن من كل هذه الوجوه، فهو سكنه الذي يأكل فيه هنيئا ويشرب فيه مريئا ويبيت في الأهل آمنا، وهو مقامه الذي ينسب إليه ولا يجد في النسبة عارا ولا يخاف تعييرا، وهو الآن

يقول المؤلف: كانت هناك دعوة جديدة للوطنية بالمعنى الأوروبي، ولكن هذه الدعوة كانت مختلطة بالدين في أذهان كثير من الناس، كما يبدو من كلمات محمد عبده، وكما يبدو من قول البارودي وهو في منفاه. يقول: لم أقترف زلة تقضي علي بما أصبحت فيه، فماذا الويل والحرب؟ فهل دفاعي عن ديني وعن وطني ذنب أدان به ظلما وأغترب؟ ومن قوله في قصيدة يهنئ فيها الخديوي توفيق بعد جلوسه قبيل الثورة، مثنيا عليه لسنه نظام الشورى استجابة لرغبات الأمة، حيث يشير إلى المصريين بقوله أمة أحمد، يقول: وتمتعت بالعدل منك رعية، كانت فريسة كل باغ معتدي، فحباك ربك بالجميل كرامة لجزيل ما أوليت أمة أحمدي. تصور هذه المقتطفات التي قدمناها أن الدعوة إلى نوع من الوطنية كان قد بدأ في الظهور قبيل الثورة العرابية، وأن هذه الوطنية كانت فيما يبدو نتيجة تسلط العنصر التركي واستئثاره بكل خير، وأنها كانت تستهدف إنشاء رابطة عاطفية بين المصري ووطنه، تحفزه على الاهتمام بأمره والعمل على رفعته وأداء واجبه نحوه من جهة، والمطالبة بحقه فيه من جهة أخرى. وربما كانت الناحية الأخيرة هي المقصودة بالتنبيه بنوع خاص، لأن المصريين كانوا من قبل يؤدون الواجبات دون أن يعرفوا أن لهم في مقابلها حقوقا، ولكن أصحاب هذه الدعوة لم يفكروا على كل حال في أن يستبدلوا هذه الرابطة بالرابطة الدينية أو يضعوها في مقابلها. وشعر البارودي من أصلح الأمثلة لهذا اللون من التفكير الذي يستهدف رفع الظلم عن الشعب المستعبد الذي لا يقام لمصلحته وزن. يقول من قصيدة يحض فيها الناس على المطالبة بحقوقهم والجهاد في سبيل الحصول عليها، مذكرا بمجد مصر القديم وذلك في حكم إسماعيل. يقول: حلبت أشطر هذا الدهر تجربة، وذقت ما فيه من صاب ومن عسلي، فما وجدت على الأيام باقية أشهى إلى النفس من حرية العمل، لكننا غرض للشر في زمن أهل العقول به في طاعة الخمل. الخمل جمع خامل، قامت به من رجال السوء طائفة أدهى على النفس من بؤس على ثكلي، من كل وغد يكاد الدست يدفعه بغضا ويلفظه الديوان من مللي. الدست هو صدر البيت والمجلس، والمقصود به هنا الديوان ومجلس الوزارة، الديوان ومجلس الوزارة والرئاسة، وهي كلمة فارسية الأصل. ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت قواعد الملك حتى ظل في خللي، وأصبحت دولة الفسطاط خاضعة بعد الإباء، وكانت زهرة الدول بئس العشير، وبئست مصر من بلد أضحت مناخا لأهل الزور والخطل. الخطل هو فساد الرأي، أرض تأثل فيها الظلم وانقذفت صواعق الغدر بين السهل والجبل. تأثل أي تأصل وعظم، وأصبح الناس في عمياء مظلمة لم يخط فيها امرؤ إلا على زلل. أصبح الناس في عمياء أي في فتنة عمياء مظلمة، لم أدر ما حل بالأبطال من خور بعد المراس وبالأسياف من فلل. الخور بفتحتين الضعف، والمراس بكسر الميم البأس والشدة، والفلل بفتحتين تسلم حد السيف. أصوحت شجرات المجد أم نضبت غدر الحمية حتى ليس من رجلي. صوحت يبست، نضبت جفت. الغدر جمع غدير، وهو ما يغادر السيل من ماء، لا يدفعون يدا عنهم ولو بلغت مس العفافة من جبن ومن خزلي. هيهات يلقى الفتى أمنا يلذ به ما لم يخض نحوه بحرا من الوهل. الوهل يعني الفزع. فما لكم لا تعافوا الضيم أنفسكم ولا تزول غواشيكم من الكسل. الغواشي جمع غاشية، وهي الغطاء. وتلك مصر التي أفنى الجلاد بها لفيف أسلافكم في الأعصر الأول، قوم أقروا عماد الحق وامتلكوا أزمة الخلق من حاف ومنتعل. جنوا ثمار العلا بالبيض واقتطفوا من بين شوك العوالي زهرة الأمل، فأصبحت مصر تزهو بعد قدرتها في يانع من أساكيب الندى خضلي، لم تنبت الأرض إلا بعدما اختمرت أقطارها بدم الأعناق والقلل. القلل جمع كله بضم القاف وهي الرأس، حتى إذا أصبحت في معقل أشب يرد عنها يد العادي من الملل. أشب يعني حصين، أخنى الزمان على فرسانها فغدت من بعد منعتها مطروقة السبل. مطروقة السبل أي أنها أصبحت تطأها الأقدام وانتهك الناس حرمتها بعد منعتها. فأي عار جلبتم بالخمول على ما شاده السيف من فخر على زحلي. ويقول في قصيدة أخرى من قصائد المنفى: أبى الدهر إلا أن يسود وضيعه، ويملك أعناق المطالب وغده. تداعت لدرك الثأر فينا ثعالة، ونامت على طول الوتيرة أسده. تداعى القوم أي دعا بعضهم بعضا، ثعالة علم لأنثى الثعالب لا ينصرف، الوتيرة الثأر. فحتام نسري في دياجير محنة يضيق بها عن صحة السيف غمده. إذا المرء لم يدفع يد الجور إن سطت عليه فلا يأسف إذا ضاع مجده. ومن ذل خوف الموت كانت حياته، أضر عليه من حمام يوده. وأقتل داء رؤية العين ظالما، يسيء ويتلى في المحافل حمده. علام يعيش المرء في الدهر خاملا، أيفرح في الدنيا ليوم يعده. يرى الضيم يغشاه فيلتذ وقعه، كذي جرب يلتذ بالحك جلده. كذلك نشأت فكرة الوطنية وقت ذاك، فكرة تحاول أن تجمع الناس حول المطالبة بحقوقهم، ودعوة إلى الحرية وإلى هدم صرح الظلم والاستعباد. ثم تطورت الفكرة على أيدي أصحاب الثقافة الأوروبية، وبدأت تهاجم الرابطة الدينية وتعتبرها مصدر شر وتفرقة بين أبناء الجنس الواحد. فدعا هذا الفهم الجديد للوطنية إلى أن يهاجمها المتمسكون بالرابطة الدينية، ويعتبروها خطرا يهدد وحدة الأقطار الإسلامية، ويفرق كلمتها ويهدم تعاطفها ويضعف تكتلها، بما يعرضها للسقوط تحت أقدام الدول الأوروبية الطامعة واحدة تلو الأخرى. وربما كان صالح مجدي من أسبق الشعراء في العصر الحديث إلى ترديد كلمات الوطني والوطنية في شعره. هامش السيد صالح مجدي شاعر مصري المولد مكي الأصل، ولد سنة 1825 وتوفي 1881 ميلادية. تقلب في عدة مناصب بين عسكرية وتعليمية وهندسية وإدارية، وخلف كثيرا من الكتب بين مترجم ومؤلف في الرياضة والهندسة والميكانيكا والفنون العسكرية، وترجمته الكاملة في الخطط التوفيقية. ونستطيع أن نجد أمثلة لهذه النزعة الوطنية في كتابات رفاعة الطهطاوي الذي تتلمذ السيد صالح مجدي عليه. انتهى الهامش. وربما كان صالح مجدي من أسبق الشعراء في العصر الحديث إلى ترديد كلمات الوطن والوطنية في شعره بعد أستاذه رفاعة الطهطاوي، وله في آخر ديوانه 15 مزدوجة سماها الوطنيات، امتدح فيها سعيد باشا والي مصر، وعرضت عليه فأمر بتلحينها والتغني بها بمصاحبة الموسيقى العسكرية في المحافل والمواسم. وهو في هذه الوطنيات يشيد بالوطني، محاولا أن يغرس حبه في القلوب، ويتغنى بأمجاد الأجداد، ويفاخر بجيش البلاد، مبرزا قوته، معتدا بشدة بأسه، ولكنه يربط كل ذلك بشخص سعيد، ويجعله سببا للتعظيم من شأنه وتحبيبه إلى أبناء جنسه. فمن ذلك قوله في الوطنية التاسعة: بامتداح الصدر غنوا، فهو للأوطان حصن، وهو للإيمان ركن، ولكم في الخوف أمن. في ميادين الوقائع في الوغى أنتم أسود، يا بني الأوطان سود، ولها بالروح جود، وادخلوا الأحيا وصيد صيدها يوم الزعازع، واستعدوا للكفاح في مساها والصباح، واطلقوا خيل الفلاح في ميادين النجاح، وادفعوها في المعامع، وانشروا للعز بندا، وانصروا الصدر المفدى، واسلكوا الدرب الأسدى، واقمعوا الخصم الألدى، واقطعوا منه المطامع. يا بني الأوطان هيا، خيموا فوق الثريا، واهجروا النوم مليا، واطعنوا الضد الأبيا،

ويخرج من الجماهير المئات والألوف بدل الآحاد للمطالبة بالحق الوطني والحرية الأهلية والاستقلال المقدس. بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، لك حياتي ووجودي، لك دمي ونفسي، لك عقلي ولساني، لك لبي وجناني، فأنت أنت الحياة، ولا حياة إلا بك يا مصر. يقول الجهلاء والفقراء في الإدراك: إني متهور في حبها، وهل يستطيع مصري أن يتهور في حب مصر؟ إنه مهما أحبها فلا يبلغ الدرجة التي يدعوه إليها جمالها وجلالها وتاريخها والعظمة اللائقة بها. ألا أيها اللائمون، انظروها وتأملوها وطوفوها، واقرأوا صحف ماضيها، واسألوا الزائرين لها من أطراف الأرض: هل خلق الله وطنا أعلى مقاما وأسمى شأنا وأجمل طبيعة وأجل آثارا وأغنى تربة وأصفى سماء وأعذب ماء وأدعى للحب والشغف من هذا الوطن العزيز؟ اسألوا العالم كله يجبكم بصوت واحد: إن مصر جنة الدنيا، وإن شعبا يسكنها ويتوارثها لأكرم الشعوب إذا أعزها، وأكبرها جناية عليها وعلى نفسه إذا تسامح في حقها وسلم أزمتها للأجنبي. إني لو لم أولد مصريا لوددت أن أكون مصريا. قد يرى السفهاء والطائشون أن الانتساب لشعب مستعبد كالشعب المصري مما لا يليق بإنسان، ولكن أي شرف يطمع الحر فيه أكبر من العمل لإحياء الأمة التي سبقت الأمم كافة في العلم والمدنية والأدب؟ أي رفعة يسعى الشريف إليها أسمى من إنهاض شعب كان أستاذا لشعوب البشرية ومربيا للعالم كله؟ أي سؤدد ترمي النفوس الأبية إليه أعلى من إخراج الوطن المصري من الظلمات إلى النور، وإحلاله المحل الأول بين الأوطان الأخرى التي كانت في الدجنة الحالكة يوم كانت بلادنا مشرقا للعرفان؟ ليت شعري أي لذة وسعادة ومكافأة يطلبها الوطني المصري أكبر من اشتراكه في هذا العمل الخطير الذي هو أجل عمل يراه العالم في القرن العشرين. إن المكسب الأدبي للوطني المصري من هذه الخدمة يربي على أتعابه ومجهوداته بكثير. انتهى الاقتباس من خطب مصطفى كامل. يقول المؤلف: هذه كلمات تمثل لنا صدق تصوير شوقي له حين قال في رسائه، أي في رساء مصطفى كامل: يا صب مصر ويا شهيد غرامها، هذا ثرى مصر فنم بأماني. وسرعان ما سرى أثر مصطفى كامل في الشعر وظهر صداه في الشعراء المعاصرين، وكان الغايات ومحرم في طليعة شعراء الوطنية الذين يصدرون في شعرهم عن الهيام بحب الوطن ويستهدفون بعث العاطفة الوطنية وإثارتها في قوة دفاقة، بما يجعلهما أشبه الناس في شعرهما بمصطفى كامل في خطبه. أما الغايات فاسم ديوانه والضجة التي اقترن بها ظهوره يغنيان عن كل تعليق. سمى ديوانه وطنيتي، واشترك في تقديمه إلى القراء محمد فريد وعبد العزيز جاويش، وقد صدر الكتاب عند ظهوره في يوليو سنة 1910، وأحيل مؤلفه وكاتب مقدمته إلى محكمة الجنايات متهمين بتحبيذ الجرائم والتحريض على ارتكابها وإهانة هيئات الحكومة. وكان محمد فريد في أوروبا وقت ذاك، فأجلت محاكمته إلى ما بعد عودته. وأما الغايات فقد نجح في الهرب إلى سويسرا قبل المحاكمة وحوكم غيابيا، فأدانته المحكمة وحكمت عليه بالحبس سنة مع الشغل، وحكم على عبد العزيز جاويش بالحبس 3 أشهر مع النفاذ، ونفذ فيه الحكم فورا. وحكم محمد فريد بعد عودته من أوروبا وحكم عليه بالحبس 6 أشهر مع النفاذ. قدم الغايات لديوانه بمقدمة طويلة تقرب من 30 صفحة تكلم فيها عن واجب الشعراء في بث روح الوطنية والغيرة القومية ومحاربة الظلم والاستبداد، وعن حاجة مصر إلى نشيد وطني، وترجم بعض قطع من المارسيليز وهو نشيد الثورة الفرنسية، واختارها مما يناسب ظروف مصر في ذلك الحين.

مفندا مزاعمه بالإحصائيات والأرقام، وجعل ذلك محور كتابه الذي نشره في إنجلترا سنة 1910، والذي ترجم إلى العربية ونشرته لجنة التأليف في مصر سنة 1923 بعنوان تاريخ المسألة المصرية، كما ترجمه بعد ذلك علي أحمد شكري سنة 1927 بعنوان تاريخ مصر قبل الاحتلال وبعده. انتهى الهامش. أما صحيفة المقطم فقد كانت صريحة في تأييد المحتل وتصويره في صورة إنسانية رفيعة، فالإنجليز في زعمهم لم يجشموا أنفسهم مشقة الإقامة في مصر إلا لرفع الظلم وإحياء العدل، وإليهم وحدهم يرجع الفضل في إنقاذ مصر من الإفلاس وإقامة اقتصادها على أساس سليم متين، وإليهم وحدهم يرجع الفضل في رفع الظلم عن الفلاح المصري المسكين الذي كان مستعبدا لطائفة الباشاوات من الترك، وهم الذين يحدون من شره الحاكم التركي الخديوي ويحولون بينه وبين ابتلاع أرزاق الناس وأقواتهم. كان كل ما تكتبه صحيفة المقطم وكثير مما تكتبه مجلتهم العلمية المختطف يدور حول هذه الآراء ويحاول إقرارها في أوهام الناس، وجمع أكبر عدد حولها من المصريين أو المقيمين في أرض مصر بتعبير أدق من وطنيين ودخلاء، زاعمين أن هذا هو الاتجاه الوطني الحق الذي لا ينظر إلا إلى خير مصر ومصلحتها المادية، وأن المخالف له إنما هو رجل يفكر بعقول التركي ويقدم مصالحهم على مصلحة وطنه مصر. وقد نجحت الصحيفة في أن تغوي قلة من أعيان البلاد استهوتهم المصالح الشخصية فانضموا إلى دعوة المقطم تقربا من ساكن قصر الدوبارة الذي يمثل الدولة المحتلة، وسمت هذه القلة نفسها بالحزب الوطني الحر، وأعلنت الحرب على الحزب الوطني الذي كان يتزعمه مصطفى كامل، متهمة إياه بالتدليس وبالتهريج وبالزج بالبلاد إلى هاوية الخراب، مرجعة إليه وحده ما كانت تعانيه مصر من أزمة اقتصادية مردها في رأيهم إلى حالة القلق التي أوجدها هؤلاء المهيجون، فكانت سببا في أن يكف أصحاب رؤوس الأموال من الأجانب عن استثمار أموالهم في مصر وأن ترفض البيوت المالية تقديم القروض. ولم يكن هذا الحزب الوطني الحر في حقيقة أمره شيئا غير محمد وحيد الذي كان ينشر بعض مقالات باسمه ابتداء من سنة 1907 بإمضاء رئيس الحزب الوطني الحر، ونفر قليل لا يكاد يتجاوز عدده أصابع اليد ممن يدعون أنهم أصحاب المصالح الحقيقية في مصر. ومن أمثلة ما كان يكتب هذا النفر من الناس كلمة لمن يدعى مصطفى عمار عنوانها أصحاب المصالح الحقيقية، جاء فيها يظهر أن اللواء يقصد بتكراره ذكر دنشواي اتخاذ ذلك وسيلة للتعريض بسعادة الفاضل فتح باشا زغلول وحك حزازات في الصدور، مع أن فضل سعادة باشا وفضل أخيه سعادة الفاضل سعد باشا مشهور ومعلوم عند الأمة المصرية كلها وعند غيرها أيضا، فجدير بصاحب اللواء أن يترك هذه الخطة الممقوتة وينضم إلى الحزب الوطني الحر ويسعى في تفريج هذه الأزمة التي كادت تخرب البلاد، وما شدد وطأتها علينا إلا هو وأمثاله الهجاصون، كما أوضح ذلك حزب أصحاب المصالح الحقيقية في المقطم الأغر. وإلا فالواجب على كل مؤمن أن يقاتل فئة اللواء الباغية بقلمه ولسانه حتى تفيء إلى أمر الله، ويلتمس العقلاء من جناب عميد الإصلاح، وهو يقصد به هنا اللورد كرومر، يلتمس العقلاء من جانب عميد الإصلاح وضع حد لهذه الفوضى لإنقاذ مصر من الخراب فيشكرونه، كما نشكر المقطم الصادق لنشره أفكار أصحاب المصالح الحقيقية خدمة للأمة. انتهى كلامه. وفي مقال آخر لمحمد وحيد عنوانه سلامة المصريين في سلامة المحتلين، يتكلم عن الأزمة الاقتصادية ويرد أسبابها إلى أن أصحاب الأعمال المالية قد امتنعوا عن توظيف أموالهم في مصر بسبب تهييج المهيجين على الاحتلال، مما زعزع ثقتهم في مصر ويحض المصريين على مسالمة المحتلين، ويزعم أن بعض الماليين يفكرون في العودة

والحقيقة مجمع الجهات كلها وترجع لها، فنرى الوطن عندها عبارة عن مركز المصلحة العامة لجماعة متضامنين يشعرون بحاجتهم إلى التعاون في دفع المضار وجلب المنافع. ومتى تعطلت الوظيفة في هذا المركز أو هذه الآلة فقد هذا الاسم وبطل التشبث بذكراه. وجاء في هذا المقال أيضا تعريفا للوطن، فمسقط الرأس ليس لأحد بوطن إذا صار بلقعا وخوى أو استحوذ عليه العدو وبغى ولم يبق للمرء فيه أهل ولا ملك ولا جدوى ولحق بما هو خير منه وأولى. مثال ذلك البراري التي هاجر منها أسلاف آل عثمان، فإنها لم تعد لهم وطنا بعد أن ظهر فيها العدو ولحقوا بغيرها، فكان ما كان من تأسيسهم هذا الملك. أرأيت أحدا سمعهم من بعد يذكرون تلك البراري ويتغنون بها كما يتغنى الواحد بذكر وطنه الذي لا يزال متعلقا به؟ وجاء أيضا في هذا المقال، والبلاد المملوكة إذا تمادى فيها التمرد لا تصير وطنا للحكومات المالكة، بل قد تكون مناخا وبيلا لسلطتهم القاهرة يضرها أكثر مما ينفعها، ولذلك تتخلى الدول طوعا أو كرها عن البلاد التي هذا شأنها، كما تخلت حكومة آل عثمان كرها عن بلاد الصرب والجبل الأسود واليونان والبلغار والرومانيا، ثم عن جزيرة كريت، وكما تخلت إنجلترا طوعا عن كروفو من جزر اليونان التي صرفت فيها 50 سنة في تهذيب أهلها وتهدئة خواطرهم وكبح جماحهم. يقول المؤلف، ومما يصور مهاجمة الجريدة لفكرة الجامعة الدينية وتسفيه الداعمين إلى هذا الوهم الذي لا يقوم على أساس من الواقع حسب زعمها والذي لا سبيل إلى تحقيقه، مقال في الرد على تقرير كرومر بدأه كاتبه بتفنيد ما جاء فيه عن الجامعة الإسلامية، فقال: إن فكرة الجامعة الإسلامية قد تجول أحيانا بخواطر بعض الناس الذين لا يزالون بعيدين عن الاشتغال بالسياسة والنظر في الأمور العامة بشيء من التدقيق، ولكن تلك الفكرة لم تخرج عن حيز الخواطر، تظهر وتختفي تبعا للحوادث، فكلما رأى المصريون اتفاق رجال السياسة الأوروبية على شيء يضر بمصلحة مصر أو يبعد، فكلما رأى المصريون اتفاق رجال السياسة الأوروبية على شيء يضر بمصلحة مصر أو يبعد ميعاد استقلالها أو يفيد استمرار الاحتلال إلى الأبد، قارنوا بين مصر وغيرها من ولايات البلقان التي استقلت، واستنتجوا من ذلك أن ذنب مصر أنها أمة إسلامية، وأن أوروبا لا تساعد في الشرق إلا الأمم المسيحية، فتمنى بعضهم أن لو كان للمسلمين وحدة كما للمسيحيين في أوروبا هذه الوحدة التي يتخيلون وجودها، وأنها كانت الحاملة لأوروبا على التداخل في أمر ولايات البلقان وأرمينية. نقول هذا ونحن لا نعرف أنه يوجد في اللغة كلمة جامعة مسيحية بني كريستيانزم، كما خلقت كلمة جامعة إسلامية بنسلامزم، على أن عقلاء المصريين لا يرون لكلتيهما وجودا في العالم، ولكن السياسة تخلق ما تشاء، فليس لأوروبا أن تتوجس خيفة من فكرة ساذجة كهذه بعيدة عن أن تؤدي إلى اعتداء من جهة المصريين ولا أن تسبب قلق المستعمرين من الأوروبيين، بل يرى هؤلاء العقلاء أن الذي خلق هذا الخاطر الساذج هو مظاهر السياسة الأوروبية في الشرق. وجاء أيضا في هذا المقال: أما كون الجامعة الإسلامية موجودة وجودا حقيقيا أو أنها مقصد من المقاصد التي يسعى المسلمون لتحقيقها، فهذا لا دليل عليه مطلقا، كما أنه لو حول إيجادها لاستحال ذلك بالمرة على طلابه، فقد علمنا التاريخ وطبائع البشر أنه لا شيء يجمع بين الناس إلا المنافع، فإذا تناقضت بين قبيلتين استحال عليهما أن يجتمعا لمجرد قرابة في الجنسية أو وحدة في الدين. انتهى النقل عن هذا المقال. يقول المؤلف: ومما يصور هذه المهاجمة لفكرة الجامعة الإسلامية مقال آخر لعبد الحميد الزهراوي هامش. عبد الحميد الزهراوي سوري من دعاة الثورة العربية السابقين، هاجر إلى مصر سنة 1900 وهو وقت ذاك في 32 من عمره، فساهم في تحرير المؤيد ثم تولى رئاسة تحرير الجريدة ثم عاد إلى سوريا بعد إعلان الدستور سنة 1908، واشترك في تأسيس الجمعية القحطانية، وهي جمعية سرية تهدف إلى جمع كلمة العرب. ورأس المؤتمر العربي الذي عقد في باريس سنة 1913 ميلادية، ثم عين مع بعض رجالات العرب سنة 1914 في مجلس الأعيان العثماني للإشراف على تطبيق الإصلاحات التي وعدت الحكومة التركية بتنفيذها، وعاد إلى دمشق عند إعلان الحرب العالمية الأولى، فأعدمه جمال باشا مع من أعدموا شنقا من الثوار في 6 مايو سنة 1916. انتهى الهامش. ومما يصور هذه المهاجمة لفكرة الجامعة الإسلامية مقال آخر لعبد الحميد الزهراوي عن السنوسية والجامعة الإسلامية، جاء فيه: ما الجامعة الإسلامية إلا اتفاق في كلمة واحدة، وهي أن القرآن كتاب الله جاء به محمد رسول الله، ولكن المطلع على تاريخ المتفقين هذا الاتفاق يعلم أنه لم يدفع عنهم الاختلاف الذي لا اتفاق معه بعد، فمنذ اختلف المسلمون ثلبت جامعتهم، ولم يتفقوا اتفاقا سياسيا بعد عهد عمر، ولا اتفاقا دينيا بعد عهد علي، فما هي جامعة قوم مختلفين منذ 13 قرنا اختلافا سياسيا واختلافا دينيا، يقتل بعضهم بعضا، ويستعين بعضهم على بعض بأهل الملل المخالفة من الأساس؟ ما هي جامعة قوم لم يخل يوم من أيامهم من قتال فئة منهم فئة أخرى منذ مقتل خليفتهم الثاني إلى يومنا هذا؟ ما هي جامعة قوم يسر ملوكهم المختلفون بذهاب ممالك ملوك آخرين منهم؟ ما هي جامعة قوم حدثنا التاريخ من حديثهم أن أجنبيا شرقيا هو هولاكو اكتسح بلادهم وهم في عزهم، فلم تتضام أيديهم على مقاتلته، وكانت لا تزال قوية على قتال بعضها بعضا، وحدثنا التاريخ من حديثهم أن أجنبيا غربيا وهم الصليبيون هاجم بلادهم، فلم يجتمعوا كلهم على طرده حتى حركت الهمة طائفة منهم قويت وحدها على صده. انتهى كلام عبد الحميد الزهراوي. يقول المؤلف: كان حديث مصطفى كامل عاطفيا مثيرا، وكان حديث هؤلاء هادئا عاقلا، فهم ينزعون عن الوطن صفة القداسة التي يحاول مصطفى كامل أن يغرسها في قلوب الناشئة والمواطنين، هم ينزعون عن المواطنين صفة الأخوة في الدم أو الدين، وينظرون إلى الوطن نظرة مادية خالصة، فالمواطنون مجموعة من الناس جمعتهم هذه السوق التي تسمى وطنا، وعليهم أن يحرصوا أن تظل هذه السوق قائمة لا تركد ولا تكسد، وعليهم أن يتجنبوا النزاع العنيف حتى لا يفزع البائع والمشتري على السواء، فتقف سوقهم وتبور تجارتهم ويقل ربحهم. فدعوة الحزب الوطني تستمد قوتها من الاندفاع العاطفي الذي تولده في النفس، فيحفز صاحبه إلى الثورة من ناحية، ومن ارتباطه بالدين الذي يدعو المؤمنين إلى كفاح يفوزون فيه بإحدى الحسنيين النصر أو الشهادة من ناحية أخرى. أما دعوة حزب الأمة فهي لا تقيم وزنا للعاطفة ولا تخاطب ضمائر المتدينين، بل لا يبدو أن المتكلمين باسمها يصدرون عن إيمان مستقر في ضمائرهم يدعوهم إلى تدبر عاقبة أمرهم فيما وراء الموت، بحيث يكون ذلك موجها لسلوكهم أو مؤثرا في تفكيرهم، فهم يدعون إلى توفير أسباب المتعة في هذه الحياة الدنيا، ومن كان هذا مذهبه كان خليقا أن يتسم بالهدوء الذي يعتبر تعريض النفس للهلاك ضربا من الحماقة. فالوطنية بالمعنى الذي يدعو إليه كتاب حزب الأمة ومفكروه واضحة التأثر بمذهب التحرر من ناحية وبالمادية من ناحية أخرى، وكلا المذهبين كان له دعاة أقوياء من المتفرنجين يروجون له في العالم الإسلامي، فكتاب حزب الأمة ومفكروه يحصرون جهودهم ومساعيهم فيما يحقق للناس وسائل المتع الجسدية، ولا تستهدف حضارتهم الفكرية إلا توفير هذه المتع، وهم إن اعترفوا ببعض القوانين الأخلاقية لا يعترفون بها إلا باعتبارها لازمة لتنظيم توزيع هذه المتع بين الناس في هذه الحياة الدنيا. كان المقطم والجريدة يشتركان في مبدأين أساسيين، أولاهما مهادنة الاستعمار والاقتصار على المطالبة بالتدرج في الإصلاح، وثانيهما محاربة فكرة الجامعة الإسلامية والدعوة إلى الانفصال التام عن تركيا وإنشاء دولة مصرية موالية للإنجليز. واشتراكهما في هذين المبدأين قد دعا إلى الخلط بينهما عند أوليائهما وأعدائهما على السواء، فقد توهمت صحيفة المقطم أن الجريدة تتفق معها في المبادئ، فدعتها إلى الاتحاد معها بانضمام حزب الأمة إلى الحزب الوطني الحر. وردت الجريدة على هذه الدعوة بمقال عنوانه تعالوا نتفق أو نختلف، عرضت فيه مبادئ صحيفتي اللواء والمقطم، ثم قالت ردا على المقطم: وأما المقطم فإنه يتحيز إلى سلطة قصر الدوبارة ويزين أعمال المحتلين ولو كان ملؤها الخطل، ويقول بالرضا عن الاحتلال. أما الجريدة فإنها لا تقول بالرضا عن الاحتلال مطلقا، وإنها لا تناقش الآن في أصل الاحتلال لأن الوقت لم يحن بعد، ولا تتحيز لجهة لأنها تنقد أعمال الحكومة والمحتلين بالحرية الكاملة وتبين صالحها من طالحها، وتقول الحق في الحالتين من غير محاباة. وبهذا لا يمكن أن تكون الجريدة والمقطم متفق المذهب. نعم، إنا نشكره على أنه شرفنا باعتبار خطتنا خطته ومطالبنا مطالبه أو مطالب حزبه، كما أسدى لنا العرفة في تنبيه حزبنا بلطف إلى أن ينضم لحزبه حتى لا تتفرق الأحزاب، ولكننا نأسف أنه لا يمكننا أن نوفق بين روحي الخطتين، كما لا يمكننا أن نعد الجريدتين متفقتين في شيء من مذهبهما. انتهى النقل عن صحيفة الجريدة. وكان الحزب الوطني يختلف عن حزب الأمة في مبدأين أساسيين، أولاهما هو عنفه في مهاجمة الاستعمار وتكريسه حياته لغرس بغضه وكراهيته في نفوس المصريين، وثانيهما هو إقامة دعوته الجديدة إلى الوطنية وإلى القومية المصرية على أساس من الدين ومن الدعوة إلى التضامن بين الأمم الإسلامية والتمسك بمعاهدة سنة 1840 التي تمنح مصر استقلالا داخليا وتعترف بالسيادة التركية. أما المبدأ الأول فهو الذي دعا خصوم مصطفى كامل إلى وصفه بأنه متطرف أو مجنون، وأما المبدأ الثاني فقد كان داعيا إلى اتهامه بأنه يعمل لاستبدال الاستعمار التركي بالاستعمار الإنجليزي، ولذلك كان هم المقطم أن يوازن بين ظلم الترك وعدل الإنجليز. وقد ظل مصطفى كامل ينفي عن نفسه هذه التهمة طول حياته السياسية ويوضح وجهة نظره بأنه إنما يتمسك بالسيادة التركية لأنه إن جحدها فقد جحد معاهدة سنة 1840، وهي حجته الوحيدة في عدم شرعية الاحتلال، على أن السيادة التركية لم تكن إلا سيادة إسمية ينحصر مظهرها في أداء الخراج للحكومة المركزية في مقر الخلافة بالأسيتانة وفي تعيين قاضي القضاة التركي، فهو يطلب لمصر الاستقلال، وهو إن أخلص الود لأمة أو لدولة فإنما يجري على السياسة التي تجري عليها كل الدول القاضية بأن من اتفقت مصالحهم يجتمعون ويتناصرون. ودافع عن دعوته، أي دافع مصطفى كامل عن دعوته إلى الجامعة الإسلامية والربط بين الوطنية والإسلام بأن الدين والوطنية توأمان لا يفترقان، وبأن من الخطأ أن يتصور إنسان أنه لا يكون وطنيا إلا إذا تخلى عن الدين، متسائلا لماذا يكون الإنجليزي وطنيا وبروتستانتيا في آن واحد ولا يكون المصري المسلم وطنيا ومسلما. يقول المؤلف: كان الداعمون إلى الجامعة المصرية إذن قسمين، قسما يدعو إليها وإلى الجامعة الإسلامية في آن واحد ولا يرى تعارضا بينهما، فاهتمام الفرد بمصالح أخيه وابن عمه لا يعني تفريطه في مصالحه، وقسما ينكر الجامعة الإسلامية والرابطة العثمانية ويهاجمها في عنف، ويقيم الجامعة القومية على أساس من المصلحة المشتركة وحدها، وهؤلاء يعنون بالمصريين القاطنين في مصر، كما يقول المقطم في مقال له عن الجنسية المصرية، وكما يقول لطف السيد في مقال له عن الجامعة المصرية. وقد كان هذا الفريق الأخير موضع رضا الاحتلال وتأييده، فقد كان الاحتلال يتحدث عن الوطنية بهذا المعنى، ومن ذلك ما جاء في خطبة اللورد كرومر في حفلة توديع إيلدون غورست سنة 1904، حين قال مثنيا عليه: إن السير إيلدون غورست من الفئة الصغرى من أولئك الأوروبيين الذين قضوا الأعوام والسنين وهم ينفذون السياسة التي شعار أهلها مصر للمصريين. انتهى كلامه. يقول المؤلف: ولكن اللورد كرومر لم يكن يعني بالمصريين إلا القاطنين في مصر، وقد وضح ما يعني بسياسة مصر للمصريين بقوله: وهذه السياسة ليس مضمونها أن حكام مصر لا يكونون إلا من المصريين الوطنيين، بل مضمونها أن المحك الذي تحك به كل مسألة مصرية للكشف عن جوهرها ومعرفة كنهها هي البحث والاستعلام لمعرفة قدر ما فيها من الموافقة لمصالح السكان في مصر على اختلاف أجناسهم وأديانهم ونحلهم ومللهم. وهو كما ترى كلام يقرب جدا مما يدعو إليه المقطم والجريدة، فالوطنية عنده هي المصالح. كان من أهداف الإنجليز وقت ذاك إضعاف النفوذ التركي وإذبال شوكة العصبية الدينية التي كانوا يتصورون أنها أكبر العقبات التي تقف في طريقهم والتي تحول دون اطمئنان الشعب إليهم وتغلغلهم فيه وإنشاء صلة مطمئنة مستقرة بينهم وبينه. ومن الأمثلة على ذلك أن الإنجليز حين أعادوا في مصر تجربتهم التي نجحت في الهند، وهي نشر اللغة الإنجليزية حتى تكون لغة تخاطب، ففرضوا التدريس بها، لم يقف في طريقهم إلا الإسلام الذي يقدس اللغة العربية، في حين أن الطريق كان ممهدا في الهند التي لم يكن لها لغة مقدسة. كانت دعوة العقلاء من المنادين بالجامعة المصرية إذن تتفق مع مصالح الإنجليز الذين كانوا يحتضنون كل مناهض للسلطان التركي خليفة المسلمين، وكل معارض للخديوي الذي يستمد وجوده الشرعي من ذلك السلطان، وكل داع إلى الإصلاح الداخلي. كان الإنجليز يحتضنون مثل هذه الآراء لأنهم يريدون أن يضعفوا أثر العصبية الإسلامية في مستعمراتهم من ناحية، ولأنهم كانوا من ناحية أخرى يريدون أن يشغلوا الناس عن التفكير في المسألة الأساسية التي كان ينادي بها الحزب الذي يتزعمه مصطفى كامل، وهي الجلاء. كانوا يحتضنون الدعوة إلى الخلافة العربية التي يتزعمها شريف مكة الهاشمي. وقد اتهم محمد فريد الخديوي عباس في مقالات نشرت بجريدة السيكل الفرنسية سنة 1912، اتهمه بالتآمر على الخلافة العثمانية والطمع في أن يكون خليفة للمسلمين تحت الحماية البريطانية. وكانت صحيفتا الاستعمار المقطم والمقتطف تهاجمان الخديوي والدولة العثمانية. هامش للاستزادة في هذه النقطة راجع تاريخ الأستاذ الإمام، والأمثلة كثيرة على ذلك في الصحيفتين المذكورتين لا نحتاج للإشارة إليها. وكانت صحيفة الاستعمار المقطم والمقتطف تهاجمان الخديوي والدولة العثمانية وتشجعان الثوار والمطالبين بالإصلاح في تركيا على نشر المقالات العنيفة في مهاجمتها والتشهير بها ونبش سيئاتها وبيان انحلالها وفساد الحكم فيها. هامش راجع المقالات التي نشرها ولي الدين يكن في المقطم ثم جمعها في كتاب الصحائف السود. وكان ولي الدين يكن أحد أعضاء تركيا الفتاة المناوئة للسلطان عبد الحميد، وكان هذا سبب ولائه للإنجليز. انتهى الهامش. وقد أيد كرومر أعضاء حزب تركيا الفتاة من الاتحاديين الذين لجأوا إلى مصر وأصدروا فيها صحفا تهاجم السلطان عبد الحميد، وتدخل لحمايتهم حين طلب السلطان من الخديوي عباس تسليمهم فمنع ذلك، كما تدخل لحمايتهم حين ضبطت المطبعة السرية التي تطبع فيها منشوراتهم، فأمر بكسر الأختام وأخذ ما فيها من أوراق منتهكا بذلك حرمة القضاء معتديا على سلطته. بل لقد تدخل الإنجليز لحماية رجال هذا الحزب المناوئ للسلطان ضد الخديوي عباس نفسه حين بدا له في بعض فترات حياته أن يجامل السلطان ويتقرب إليه باضطهادهم. وكان ساسة الإنجليز يحاولون دائما صرف الخديوي عن زيارة الأستانة كما حاولوا قطع هذه الصلات باستبدال قاضي مصري من علماء الأزهر بقاضي القضاة التركي الذي كانت تعينه الأستانة من بين علماء الترك، وكان الإنجليز يعارضون اكتتاب المصريين للمعاونة في حروب تركيا في الوقت الذي يؤيدون فيه الدعوة إلى الاكتتاب في حرب السودان وفي المشروعات الخيرية. ومن الأمثلة الحية على ما كان يبذل الإنجليز من جهد في سبيل محو اسم تركيا من أذهان المصريين ما يروي الكاشف عن نفسه في مقدمة الجزء الأول من ديوانه، حين تقدم لامتحان الشهادة الابتدائية فألقى رئيس الامتحان على الطلبة هذا السؤال: اذكروا دول أوروبا العظمى وعواصمها وثغورها ومستعمراتها، وإن زاد أحدكم دولة أخرى سقط وضاع. وكان واضحا أن المقصود بالفقرة الأخيرة هو ألا تدخل تركيا بين دول أوروبا العظمى المقصودة بالسؤال، ولكن هذا التحذير لم يمنع الكاشف من إدخال تركيا بين الدول العظمى، فكان جزاؤه أن رسب في الامتحان. وقد شكى وزارة المعارف وقت ذاك وهاجمها في جريدة المؤيد، فلم يجده ذلك نفعا. أما تأييد الإنجليز للمعارضين للخديوي فالأمثلة عليه كثيرة، منها تأييدهم لمحمد عبده الذي وصفه كرومر بأنه كان لبغض عباس له لا يستطيع أن يباشر سلطاته بوصفه مفتيا إلا بتأييده، وتأييدهم كذلك لأصدقائه أمثال مصطفى فهمي ورياض وسعد زغلول وفتح زغلول وقاسم أمين، لأنهم كانوا يهاجمون الخديوي، ولأنهم كانوا يدعون إلى إصلاح داخلي في حدود ضيقة لا تتعارض مع مصالح الإنجليز، بل إنها تؤيد دعواهم فيما يزعمون من أنهم يعملون لخير المصريين ويناصرون كل صاحب حق وكل مصلح مخلص. ومنها تعضيد كرومر لحزب الأمة عند إنشائه سنة 1907 لما كان يتوسم فيه من مناهضة الخديوي عباس، وكان كثير من رجاله البارزين أصدقاء لمحمد عبده. ومنها تدخل كرومر لحماية السيد محمد توفيق البكري حين قدم للمحاكمة سنة 1897 بتهمة العيب في الخديوي. كان للإنجليز من وراء كل ذلك هدف واحد، هو إضعاف العصبية الدينية وتقطيع أوصال المسلمين في مستعمراتهم حتى يستطيعوا أن يواجهوهم واحدا واحدا. فالمصريون أحفاد الفراعنة، واللبنانيون أحفاد الفينيقيين، والعراقيون أحفاد البابليين والآشوريين، والحجازيون أحفاد العرب الأمجاد، وأحق الناس بالقيام على خلافة الإسلام الذي نبع من أرضهم المقدسة. وكانت العثمانية قوة روحية عظيمة مع كل ما ابتليت به من انحلال ومن فساد، فقد كانت قادرة على جمع كلمة هذه الشعوب باسم الدين ضد بريطانيا وضد الدول الاستعمارية. وكان كرومر يدرك ما تنطوي عليه تعاليم الإسلام من الحث على الجهاد وإعلاء مرتبة المجاهدين في سبيل الله والحط من شأن القاعدين عن القتال والدعوة إلى الأخذ بأسباب القوة، حتى لقد وصف المسلمين بأنهم من أنصاف الهمج المحبين للحروب الذين لا تتسع صدورهم لأي تسامح، ووصف الإسلام بأنه قد جعل فكرة الانتقام والبغض أساسا لعلاقة الإنسان بالإنسان، مستشهدا على ذلك بدعاء خطباء المساجد في ظهر كل جمعة على الكفار بخراب الديار، وبالآية: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هامش. وقد أورد كرومر ترجمة الآيات في سورة محمد من الآية 14 بعد أن أسقط بعضها، انتهى الهامش. لذلك عمل الإنجليز على إكماد جذور العاطفة الدينية الإسلامية حين أيقنوا أنها مصدر خطر محقق، وأنها المعين الذي لا ينضب الفياض ببغضهم والدعوة إلى قتالهم. وظلوا يتهمون المصريين بالتعصب الديني ويكررون هذه التهمة في كل مناسبة وفي غير مناسبة، حتى توهم المصريون أن التعلق بالدين عيب ذميم يجب أن يبرأوا منه، وظلت صحفهم وكتابهم يتحدثون عن التسامح وعن الإنسانية، حتى توهم بعض السذج أن من سمو الخلق وسعة الأفق ورحابة الصدر أن تحب الناس جميعا حتى المعتدين منهم وحتى المغتصبين الذين يحتلون ديارهم بغير حق. ولم يزالوا يحدثون المصريين عن المصلحة لينزلوا بالوطنية عن مرتبة العقيدة إلى درجة مادية تزيل عنها كل قداسة وتجعلها سعيا وراء القوت ومحاولة لتحسين الحال. وكان عباس على كل ما فيه من عيوب قوة لا يستهان بها، وقد وصفه كرومر بأنه قد أثبت على توالي الأيام رغم ما آل إليه من فساد أثبت قدرته على جمع الشعب المصري وتكتله، فعمل على إذلاله وإسقاط هيبته وتصويره في صورة العاجز الذي لا يملك من الأمر شيئا، وأوجد من المصريين من ينبش عيوبه وينشر سيئاته بعد أن أملى له فيها وأرخى له العنان ليتورط في المزيد منها. كانت سياسة الإنجليز تدور حول خطتهم السياسية المشهورة فرق تسد، كان هذا الاتجاه الأخير الذي يمثله حزب الأمة ضعيف الأثر في الشعر، فلا نكاد نجد بين المقدمين من الشعراء المعاصرين من شايعه غير نسيم ويكن، وقد كان كل منهما مشايعا للإنجليز ولممثلهم في مصر كرومر يتغنى بعدله وإصلاحه ويهاجم الخديوي عباس ويسفه مبادئ الحزب الوطني التي يدعو أصحابها إلى الفتنة حسب زعمهما، وذلك نفسه هو ما كان يزعمه كرومر وصحيفته المقطم. أما نسيم فقد شايع الإنجليز رغبة في مالهم ولم يعدل عن مذهبه هذا إلا بعد أن رحل كرومر عن مصر وأصدر كتابه المشهور عن مصر الحديثة، فهاجمه نسيم حمية لدينه كما يقول. وأما ولي الدين يكن فقد ألجأه إلى الإنجليز بغضه الشديد للسلطان عبد الحميد وحماية كرومر له مع من حماهم من أعضاء حزب تركيا الفتاة الفارين من عبد الحميد إلى مصر، هذا إلى أنه أحد أعضاء حزب الاتحاد الذي كان يضم متفرنج الترك والذي كان واقعا تحت سيطرة اليهودية العالمية عن طريق الماسون والدونمة من يهود سالونيك المتسترين بالإسلام والمتظاهرين باعتناقه. وليس بمستغرب أن يكون أثر هذا الاتجاه العقلي أو المادي النفعي إن شئت ضعيفا في الشعر، فالشعر تعبير عن عاطفة وقلما يتخذ وسيلة للتعبير عن التفكير المنطقي الذي يجد النثر أكثر مطاوعة وملائمة، هذا إلى أن أسلوب مصطفى كامل في الدعوة الوطنية كان أكثر موافقة لطبائع الشعراء والجماهير الذين كانت كثرتهم وقت ذاك من أنصار الجامعة الإسلامية. ولا نريد في هذا المقام أن نطيل في الاستشهاد بشعر نسيم ويكن لأننا سنعود إليهما عند الكلام عن التيارات السياسية في الفصل الرابع من هذا الكتاب، ولذلك فنحن نكتفي بتقديم مثالين من شعر نسيم ومثال ثالث من شعر يكن. يتغنى نسيم في قصيدته نور العدل بعدالة الإنجليز وينسب إليهم الفضل في إنقاذ مصر من ظلم الترك، ثم يهاجم المهيجين من رجال الحزب الوطني فيقول: وما غر قوم الغرب إلا صحائف لها الغي والبهتان دين ومذهب، أبرئ منها بعضها غير جاهل ففيها ولم أكذب خبيث وطيب، وشيخ مسن رام إشعال ثورة يخوض لظاها والأسنة مركب. هامش. لعل المقصود بهذا الشيخ المسن هو السيد حسن موسى العقاد الذي كان من أعيان القاهرة والذي ناصر الثورة العرابية منذ بدايتها وحكم عليه بالنفي إلى مصوع 20 سنة، وقد عاد بعد الإفراج عنه إلى الاشتغال بالسياسة ومناصرة القضية الوطنية، وقد نشرت صحيفة مصر القبطية في عدد يوليو سنة 1910 نشرت مقالا في مهاجمته عنوانه اقرأ وتعجب، أهكذا تكون الوطنية قلب الحركة الوطنية إلى دينية، واتهام هذا الزعيم في مذبحة الإسكندرية. والمقال يهاجم العقاد ويتهمه بتحبيذ مبادئ الحزب الوطني الذي هو في نظر الصحيفة امتداد للثورة العرابية. يراجع نص محضر استجواب حسن موسى العقاد في مصر للمصريين الجزء السابع. انتهى الهامش. يقول يكن: وشيخ مسن رام إشعال ثورة يخوض لظاها والأسنة مركب، وكيف يقود الآمنين لفتنة لها وجه مصر يكفهر ويقطب، صغائر فيها للغبي دعابة يسر بها من شاء يلهو ويلعب، ولو كان يدري ما عواقب أمره لبات حسير الطرف يبكي ويندب، بني مصر إياكم وكيد عدوها فما هو إلا الأرقم المتقلب، خذوا مصر من أيدي العدو لترتقي ويعنوا لها بالعلم شرق ومغرب، فلو حلها أهل الفساد لأصبحت بلادا يعفيها الفساد فتخرب، وتمسي كما كانت ربوعا هضيمة عليها وفيها أبقع اللون ينعب. أبقع اللون هو الغراب، يقصد به الذين يدعون إلى الثورة. نعب الغراب، صاح. انتهى الهامش. هنالك نحس المر من كف ظالم يدور بكاسات الهوان فنشرب، وفيما مضى من غابر الظلم عبرة لقوم أذلتهم عصور وأحقب، نكال وجور وانتقام وسخرة وهضم حقوق من يد الشعب تغصب. هامش يشير إلى حال مصر قبل الاحتلال الذي رفع هذه المظالم حسب زعمه. انتهى الهامش. ويختم القصيدة بقوله: أحب لقومي كل خير ونعمة وأرجو لهم أسمى الذي يتطلب، فإن عشقوا هجوي عشقت مديحهم ورحت ولي آي من الحمد تكتب، ومن يجفني منهم جزيت جفاءه بود وهمي قربه لا التجنب. على كل حال أحسن الله حالهم وجاد مغانيهم من الخير صيب، إذا قيل لي من أنت قلت أخو نهن إلى النيل يعزى أو إلى مصر ينسب. هامش: النهى جمع نهية بضم النون وهي العقل، أخو نهن أي عاقل، وكذلك كانت هذه الطائفة تسمي نفسها، وكذلك كان يسميهم خصومهم متهكمين العقلاء. انتهى الهامش. ويبدأ الشاعر قصيدته اختلاف الأحزاب بمهاجمة من يسميهم المغالين من رجال الحزب الوطني، فيقول: لا توقدوا جمرات البغض إيقادا، من الهموم بنا ما جلت إعدادا، حزب المغالين إن الدار آمنة فلا تثيروا بها للشر أحقادا، هذه هي الدار دار الأمن زاهرة تجني من العدل نعماء وإسعادا. ثم يعرض أسباب تفوق الغربيين فيقول: هم معشر أبدعوا في سيرهم طرقا، للمجد صاروا بها غرا وأمجادا، شقوا البحار وخاضوها على سفن تزجى كما حاولوا في الجو إصعادا، جابوا الفيافي حتى من لهم قتب من كل جائلة تجتاب أنجادا، هبوا إلى العلم والدنيا تراودهم عنها وما أخلفوا للدأب ميعادا، إن صوب الدهر فيهم سهم كارثة كانوا على الدهر أجبالا وأطوادا، أو قيل سيروا فما في المجد من وصب ساروا ولو أجهدوا للقطب إجهادا، حتى إذا بلغوا القطبين ما وقفوا ولا أبى عزمهم في السعي إيسادا، ولا رأيت سوى ماض يشقهما حتى يجوب جميع الأرض مرتادا، هم معشر رغبوا في الدأب عن كسل وفككوا فيه أغلالا وأصفادا. ثم يتجه إلى بني وطنه في آخر القصيدة بالنصح طالبا إليهم أن يحتذوا بالغرب ويتجنبوا الخلاف، وهو يقصد بتجنب الخلاف أن يكف المهيجون عن التهييج وينصرف عن مخاصمة الإنجليز إلى التعاون مع الذين يعملون للإصلاح، فيقول: هذه فضائلهم يا قوم فانتجعوا، مناهل المجد إصدارا وإيرادا، خير النصيحة أسديها إلى وطني لعلني مرشد من رام إرشادا، كونوا أحباء خيرا من تنافركم ولا تكونوا عباد الله أضدادا. ويقول ولي الدين يكن من قصيدة استقبل بها الخدي عباسا عند عودته من إحدى رحلاته إلى أوروبا سنة 1912 معرضا برجال الحزب الوطني الذين كانوا يخاصمون عباسا وقت ذاك. هامش: كان الحزب الوطني يخاصم عباسا وقت ذاك لميله إلى مهادنة الإنجليز أو إلى سياسة الوفاق كما كانوا يسمونها، وقد انتهى عهد الوفاق بين عباس والإنجليز بوفاة إيلدون غورست في 12 من يوليو سنة 1911 وتعيين خلف عنيف له جمع في يده السلطة كلها، وهو اللورد كيتشنر الذي وصل إلى مصر على بارجة حربية بريطانية في 27 سبتمبر 1911. ويقول ولي الدين يكن من قصيدة استقبل بها الخديوي عباسا عند عودته من إحدى رحلاته إلى أوروبا 1912، معرضا برجال الحزب الوطني الذين كانوا يخاصمون عباسا وقت ذاك، مؤيدا مذهب الذين ينادون بأن ينصرف الناس إلى نشر التعليم وتنمية الثروة، فيقول: تسام بمصر رب مصر إلى العلا، وإن وقفت في سيرها فتقدمي، أحاطت بآمال لديك فتية، فإن تنتهزها مصر بالرأي تغنمي، وما مصر إلا دولة في شبابها، فإن تبتذله في الغواية تهرمي، وإن لم تفق في نومها يبقى نومها، وإن لم تكرم نفسها لا تكرمي، وإن لم يقومها إذا عوج عودها، فتن صادق في نصحه لم تقومي، وإن لم ينرها بالمعارف أهلها، إذا حلكت فيها الجهالة تظلمي، وإن لم يفيدوها الثراء بجدهم، وإن كثرت فيها النفائس تعدني، وعصبة شر قد أتت بعد مثلها، كذلك يأتي أشأم بعد أشأمي، تشاهد أفراح البلاد عميقة، فتغدو لأفراح البلاد بمأتمي، وإن تبتسم مصر تبكي من الأسى، وإن تبكي مصر من أسى تتبسمي، فويل لزور عندها متكشف، وويل لحق عندها متلثمي، لح الله هاتيك النفوس فإنها، وإن تتجبر عرضة المتهضم، فما بينها من ناظر متأمل، ولا بينها من سامع متفهم. وصاحب هذه الحركة التي تستهدف الجامعة المصرية اتجاه قوي خصب نحو استخراج صور البطولة من تاريخ مصر القديم، وبعث الشعور بالعزة بإحياء المجد الفرعوني، بينما صاحب الحركة الأولى التي تدعو إلى الجامعة الإسلامية بعث التاريخ الإسلامي وعرض صور من بطولات العرب وأمجادهم، وجمع كثير من الشعراء بين الاتجاهين بمثل ما ألف الحزب الوطني بين النزعتين ولم ير فيهما تعارضا. وكان هذا الأدب المعتمد على التاريخ شعره ونثره من أقوى الأدوات في استنهاض الهمم وبعث الأمل ومحاربة اليأس ورد الثقة إلى نفوس تمكن منها سوء الظن بنفسها حتى قتل فيها روح الأمل والطموح. وبدت طلائع هذا الاتجاه في شعر البارودي الذي يقول: سل الجيزة الفيحاء عن هرمي مصر، لعلك تدري غيب ما لم تكن تدري، بناءان ردا صولة الدهر عنهما، ومن عجب أن يغلب صولة الدهر، أقام على رغم الخطوب ليشهدا لبانيهما بين البرية بالفخر، فكم أمم في الدهر بادت وأعصر خلت، وهما أعجوبة العين والفكر، تلوح لآثار العقول عليهما أساطير لا تنفك تتلى إلى الحشر. ثم جاء شوقي من بعده فتوسع في هذا الاتجاه الجديد حتى أصبح شاعره الفذ، فحق له أن يقول في القصيدة التي وجهها إلى روزفلت عقب زيارته لمصر 1910: وأنا المحتفي بتاريخ مصر، من يصن مجد قومه صان عرضا. وأن يقول بعد ذلك في قصيدته في توت عنخ آمون 1924: هذا المقام عرفته وسبقت فيه القائلين، ووقفت في آثاركم أزن الجلال وأستبين، وبنيت في العشرين من أحجارها شعر الرصين، كنتم خيال المجد يرفع للشباب الطامحين. وشوقي هو صاحب الهمزية الطويلة المشهورة التي تبلغ 267 بيتا: همت الفلك واحتواها الماء، وحداها بمن تقل الرجاء. وقد ألقاها في مؤتمر المستشرقين 1894، وسنه لم تتجاوز 26، وعرض فيها تاريخ مصر منذ أقدم العصور، يقول فيها مستنهضا همم الشباب: وانتهت إمرة البحار إلى الشرق، وقام الوجود فيما يشاء، وبنينا فلم نخل لبان، وعلونا فلم يجزنا علاء، وملكنا فالمالكون عبيد، والبرايا بأسرهم أسراء، كل لبان بنى فشاد فغالى، لم يجز مصر في الزمان بناء. فإذا وصل إلى غزو الرعاة لمصر عام 1675 قبل الميلاد توقف قليلا ليصور تجبر المحتل واستذلاله أهل البلاد، وتقريبه طائفة من المنافقين الذين يؤثرون النفع القريب، يغدق عليهم خيره ويغمرهم بنعمه، ثم يحذر المحتلين من عاقبة الجور ومن ثورة الضعيف. وإذا مصر شاة خير لراعي السوء تؤذى في نسلها وتساء، قد أذل الرجال فهي عبيد، ونفوس الرجال فهي إماء. ولقوم نواله ورضاه، ولأقوام القلى والجفاء، ففريق ممتعون بمصر وفريق في أرضهم غرباء. إن ملكت النفوس فابغ رضاها، فلها ثورة وفيها مضاء. يسكن الوحش للوثوب من الأسر، فكيف الخلائق العقلاء؟ يحسب الظالمون أن سيسودوا، نوأن لن يؤيد الضعفاء. والليالي جوائر مثل ما جاروا، وللدهر مثلهم أهواء. وإذا بلغ غزو قنبيز ملك الفرس لمصر سنة 525 قبل الميلاد، وأسره ملكها أبسمتك آخر ملوك الأسرة 26 بعد أن انهزمت جيوشه، لم يفته الوقوف ليصور موقف فرعون الأسير وابنته في إبائهما العصي وكبريائهما المترفع، إذ يقول: جيء بالمالك العزيز ذليلا لم تزلزل فؤاده البأساء. يبصر الآل إذ يراح بهم في موقف الذل عنوة، ويجاء بنت فرعون في السلاسل تمشي، أزعج الدهر عليها والحفاء. فكأن لم ينهض بهودجها الدهر، ولا سار خلفها الأمراء. وأبوها العظيم ينظر لما رديت مثلما ترد الإماء. أعطيت جرة وقيل إليك النهر، قومي كما تقوم النساء. فمشت تظهر الإباء وتحمي الدمع أن تسترقه الضراء. والأعادي شواخص وأبوها بيد الخطب صخرة صماء. فإذا بلغ فتح العرب مصر قال: من كعمر البلاد، والضاد مما شاد فيها، والملة الغراء. هامش يشير بالضاد إلى اللغة العربية، يقول: إن العربية التي تتكلمها مصر والإسلام الذي تدين به هما من آثار ذلك الفتح الأغر. انتهى الهامش. ويقفز بعد ذلك إلى تمجيد بطولة صلاح الدين الأيوبي في الحروب الصليبية، فيقول: واذكر الغر آل أيوب وامدح، فمن المدح للرجال جزاء. هم حماة الإسلام والنفر البيض الملوك الأعزة الصلحاء. كل يوم بالصالحية حصن، وببلبيس قلعة شماء. وبمصر للعلم دار، وللضيفان نار عظيمة حمراء. ولأعداء آل أيوب قتل، ولأسراهم قرا وسواء. يوم سار الصليب والحاملوه، ومشى الغرب قومه والنساء. بنفوس تجول فيها الأماني، وقلوب تثور فيها الدماء. يضمرون الدمار للحق والناس، ودين الذين بالحق جاءوا. ويهدون بالتلاوة والصلبان، ما شاد بالقنا البناء. فتلقتهم عزائم صدق، نص للدين بينهن خباء. مزقت جمعهم على كل أرض، مثلما مزق الظلام الضياء. هكذا المسلمون والعرب الحالون، لا ما يقوله الأعداء. فبهم في الزمان نلنا الليالي، وبهم في الورى لنا أنباء. ليس للذل حيلة في نفوس، يستوي الموت عندها والبقاء. وشوقي بعد هذا هو صاحب قصيدة أنس الوجود التي خاطب بها روزفلت عندما زار مصر في مارس سنة 1910. هامش: زار تيودور روزفلت مصر عائدا من السودان، وألقى فيها خطابين، مجد في أولهما الاحتلال، وعارض في الآخر حركة المطالبة بالدستور التي كانت على أشدها في ذلك الوقت. فكان لخطابيه دوي قوي، وقد أثار شعور السخط والاستنكار، فتوالت عليه برقيات الاحتجاج، ونادى المتظاهرون بسقوطه أمام فندق شبرد حيث كان ينزل، وفي الإسكندرية عند سفره إليها ليستقل الباخرة عائدا. وتيودور روزفلت هذا هو رئيس جمهورية الولايات المتحدة من سنة 1901 إلى سنة 1908، وقد توفي سنة 1919، وهو من أسرة فرانكلين روزفلت رئيس أمريكا في الحرب العالمية الثانية. انتهى الهامش. وشوقي بعد هذا هو صاحب قصيدة أنس الوجود التي خاطب بها روزفلت عندما زار مصر في مارس سنة 1910، يقول: أيها المنتحي بأسوان دارا، كالثريا تريد أن تنقضى. هامش: الخطاب هنا لروزفلت، وقد نشرت القصيدة في مجلة الهداية بعدد أكتوبر سنة 1914، أي أنها نشرت بعد زيارة روزفلت بنحو من 6 شهور، بينما نشرت قصيدة لحافظ عقب إلقاء خطبة روزفلت الأولى في الخرطوم وقبل خطبة الجامعة في القاهرة، وهي: أي خطيب الدنيا الجديدة شنف سمع مصر بقولك المأثوري. وقد جاءت القصيدة في كتاب محمد فريد في الصفحة 164، ولم ترد في الديوان، وهي أكثر صراحة في مهاجمة روزفلت من قصيدة شوقي. ومن المعروف أن وظيفة شوقي في القصر كانت تقيده، بينما كان حافظ في ذلك الوقت حرا من كل قيد. انتهى الهامش. يقول شوقي مخاطبا روزفلت: أيها المنتحي بأسوان دارا، كالثريا تريد أن تنقضى، اخلع النعل واخفض الطرف واخشع، لا تحاول من آية الدهر غضا، قف بتلك القصور في اليم غرقا، ممسكا بعضها من الذعر بعضا، مشرفات على الزوال وكانت مشرفات على الكواكب نهضا. فإذا بلغ من تصوير الفن القديم وبراعته المعجزة ما أراد، قال يرثي مجد مصر الزائل، داعيا الله أن يرد على الوطن عزته ورفعته. يا قصورا نظرتها وهي تقضي، فسكبت الدموع والحق يقضى، أنت مجد وسطر مصر كتاب، كيف سام البلا كتابك فضى. قل لها في الدعاء لو كان يجدي، يا سماء الجلال لا صرت أرضى. وشوقي هو صاحب المطولة المشهورة في النيل التي تزيد على 150 بيتا: من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق، ومن السماء نزلت أم فجرت من علي الجنان جداولا تترقرق، وبأي عين أم بأية مزنة أم أي طوفان تفيض وتفهق، تفهق فهق الإناء امتلأ وفاض، وبأي نول أنت ناسج بردة للضفتين جديدها لا يخلق. وقد وجه قصيدته هذه إلى الأستاذ مرجليوث، أستاذ اللغة العربية في جامعة إكسفورد أثناء الحرب العالمية الأولى، وقال في ديباجتها: وهذه أيها الأستاذ الكريم كلمة قيلت والهموم سارية، والأقدار بالمخاوف جارية، والدماء والدموع متبارية، وذئاب البشر يقتتلون على الفانية، نظمتها تغنيا بمحاسن الماضي وتقييدا لآثار الآباء، وقضاء لحق النيل الأسعد الأمجد، ونسبتها إليك عرفانا لفضلك على لغة العرب، وما أنفقت من شباب وكهولة في إحياء علومها ونشر آدابها. وفيها يقول: أين الفراعنة الأولى استذرى بهم عيسى ويوسف والكليم المصعق. هامش: استذرى بهم أي لجأ إليهم واستظل بظلهم. الكليم هو موسى عليه السلام الذي كلمه الله، المصعق الذي صعق حين طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه، وهو يشير إلى قوله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. انتهى الهامش. يقول شوقي: أين الفراعنة الأولى استذرى بهم عيسى ويوسف والكليم المصعق، الموردون الناس منهل حكمة أفضى إليه الأنبياء ليستقوا، الرافعون إلى الضحى آباءهم فالشمس أصلهم الوضيء المعرق، وكأنما بين البلا وقبورهم عهد على ألا مساس وموثق، فحجابهم تحت الثرى في هيبة كحجابهم فوق الثرى لا يخرق، كم موكب تتخايل الدنيا به يجلى كما تجلى النجوم وينسق، فرعون فيه من الكتائب مقبل كالسحب قرن الشمس منها مفتق، تغدو لعزته الوجوه ووجهه للشمس في الآفاق عان مطرق، آبت من السفر البعيد جنوده وأتته بالفتح السعيد الفيلق، ومشى الملوك مصفدين خدودهم نعل لفرعون العظيم ونمرق، مملوكة أعناقهم ليمينه يأبى فيضرب أو يمن فيعتق. ويعدد الأديان التي شهدها هذا النهر العجوز فيقول: تابوت موسى لا تزال جلالة تبدو عليك له وريا تنشق، وجمال يوسف لا يزال لواؤه حوليك في أفق الجلال يرنق، ودموع إخوته رسائل توبة مسطورهن بشاطئيك منمق، وصلاة مريم فوق زرعك لم يزل يزكو لذكراها النبات ويسمق، وخطى المسيح عليك روحا طاهرا بركات ربك والنعيم الغيدق، وودائع الفاروق عندك دينه ولواؤه وبيانه والمنطق، بعث الصحابة يحملون من الهدى والحق ما يحيي العقول ويفتق، يبنون لله الكنانة بالقنا والله من حول البناء موفق، في الحق سل وفيه أغمد سيفهم سيف الكريم من الجهالة يفرق، ويختم قصيدته الرائعة متوجها إلى النيل بخطابه فيقول: لي فيك مدح ليس فيه تكلف، أملاه حب ليس فيه تملق، مما يحملنا الهوى لك أفرخ سنطير عنها وهي عندك ترزق، يقصد بالأفرخ الأولاد والذرية نمضي ونتركهم من بعدنا في كنف النيل، تهفو إليهم في التراب قلوبنا وتكاد فيه بغير عرق تخفق، ترجى لهم والله جل جلاله منا ومنك بهم أبر وأرفق، فاحفظ ودائعك التي استودعتها أنت الوفي إذا أتمنت الأصدق، للأرض يوم والسماء قيامة وقيامة الوادي غداة تحلق، هامش تحلق أي تجف، حلق ضرع الناقة ارتفع لبنها، يقول: إن الوادي باق ما بقيت أيها النيل وما جرى ماؤك الذي يحييه، انتهى الهامش. ومع ذلك كله فشوقي هو صاحب المدائح النبوية المشهورة الهمزية والبائية والميمية، وهو صاحب الأرجوزة الكبرى التي نظمها في منفاه دول العرب وعظماء الإسلام، وهو أيضا صاحب الشعر الإسلامي الغزير الذي قدمنا نماذج عديدة منه في الفصل السابق.